بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 21 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. عطف على جملة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية وما عطف عليها من قوله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. والتوصيل مبالغة في الوصل، وهو ضم بعض الشيء إلى بعض، يقال وصل الحبل إذا ضم قطعه بعضها إلى بعض فصار حبلا. والقول مراد به القرآن، قال تعالى: إنه لقول فصل، وقال: إنه لقول رسول كريم. فالتعريف للعهد أي القول المعهود، وللتوصيل أحوال كثيرة، فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة، وباعتبار معانيه وصل أصنافا من الكلام وعدا ووعيدا وترغيبا وترهيبا وقصصا ومواعظ وعبرا ونصائح يعقو بعضها بعضا وينتقل من فن إلى فن، وفي كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر. واللام وقد كلاهما للتأكيد ردا عليه، إذ جهلوا حكمة تنجيم نزول القرآن، وذكرت لهم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع إلى فائلتهم بقوله لعلهم يذكرون. وذكر في آية سورة الفرقان حكمة أخرى راجعة إلى فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، وفهم من ذلك أنهم لم يتذكروا. وضمير لهم عائد إلى المشركين. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. لما أفهم قوله لعلهم يتذكرون أنهم لم يفعلوا ولم يكونوا عند رجاء الراجي عقب ذلك بهذه الجملة المستأنفة استئنافا بيانيا، لأنها جواب لسؤال من يسأل: هل تذكر غيرهم بالقرآن أو استوى الناس في عدم التذكر به؟ فأجيب بأن الذين أوتوا الكتاب من قبل نزول القرآن يؤمنون به إيمانا ثابتا. والمراد بالذين أوتوا الكتاب طائفة معهودة من أهل الكتاب شهد الله لهم بأنهم يؤمنون بالقرآن ويتدبرونه، وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل ورقة بن نوفل وصهيب، وبعض يهود المدينة مثل عبد الله بن سلام ورفاعة بن رفاعة القرظي، ممن بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة، فلما هاجر أظهروا إسلامهم. وقيل أريد بهم وفد من نصارى الحبشة 12 رجلا بعثهم النجاشي لاستعلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم يسمعون إلى ما يقولون، فلما قاموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم أبو جهل ومن معه، فقال لهم: خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه. فقالوا: سلام عليكم، لم نأل أنفسنا رشدا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وبه ظهر أنهم لما رجعوا أسلم النجاشي، وقد أسلم بعض نصارى الحبشة لما وفد إليهم أهل الهجرة إلى الحبشة وقرأوا عليهم القرآن وأفهموهم الدين. وضمير من قبله عائد إلى القول من: ولقد وصلنا لهم القول، وهو القرآن، وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي فيه هم به يؤمنون لتقوي الخبر. وضمير الفصل مقيد للقصر الإضافي، أي هم يوقنون بخلاف هؤلاء الذين وصلنا لهم القول. ومجيء المسند مضارعا للدلالة على استمرار إيمانهم وتجدده، وحكاية إيمانهم بالمضي في قوله آمنا به، مع أنهم يقولون ذلك عند أول سماعهم القرآن، إما لأن المضي مستعمل في إنشاء الإيمان مثل استعماله في صيغ العقود، وإما للإشارة إلى أنهم آمنوا به من قبل نزوله، أي آمنوا بأنه سيجيء رسول بكتاب مصدق لما بين يديه، يعني إيمانا إجماليا يعقبه إيمان تفصيلي عند سماع آياته. وينظر إلى هذا المعنى قوله: إنا كنا من قبله مسلمين، أي مصدقين بمجيء رسول الإسلام. ويجوز أن يراد بمسلمين موحدين مصدقين بالرسل، فإن التوحيد هو الإسلام، كما قال إبراهيم: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجملة إنه الحق من ربنا في موقع التعليل الجملة آمنا به، وجملة إنا كنا من قبله مسلمين بيان لمعنى آمنا به. قال الله تبارك وتعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة، مثل ما تقدم في قوله أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. عد الله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال، إحداها أخروية وهي يؤتون أجرهم مرتين، أي أنهم يؤتون أجرين على إيمانهم، أي يضاعف لهم الثواب لأجل أنهم آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن. فعبر عن مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاء، وإنما هو إيتاء واحد. وفائدة هذا المجاز إظهار العناية، حتى كأن المثيب يعطي ثم يكرر عطاءه، ففي يؤتون أجرهم مرتين تمثيلية. وفي الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. رواه الشعبي. وقال لعطاء الخراساني: خذه بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. والثانية الصبر. والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات وأعوانها على الزيادة، والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم أو صبرهم على أذى قريش، وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي، ولعل المراد من هذه الآيات ولذلك أتبع بقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة وقوله وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. والخصلة الثالثة درؤهم السيئة بالحسنة، وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها إلى حسن المعاشرة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة المسيء عن النفس وإسداء الخير إلى نفس أخرى، فهم لم يردوا جلافة أبي جهل بمثلها، ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي سلام عليكم. وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة، وهو الخصلة الرابعة، ولا يخفى مكانها من البر. والخصلة الخامسة الإعراض عن اللغو، وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه، وهذا الخلق من مظاهر الحكمة، إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما لا جدوى له، وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك. والخصلة السادسة الكلام الفصل، وهو قولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، وهذا من أحسن ما يجاب به السفهاء، وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم. ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز، فألهمهم تلك الكلمات ثم شرفها بأن حيكت في نسج القرآن، كما ألهم عمر قوله عسى ربه إن طلقكن الآية. ومعنى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أن أعمالنا مستحقة لنا كداية عن ملازمتهم إياها، وأما قولهم ولكم أعمالكم فهو تتميم على حد لكم دينكم ولي دين. والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن الموادعة أن لا نعود لمخاطبتكم. قال الحسن: كلمة السلام عليكم تحية بين المؤمنين وعلامة الاحتمال من الجاهلين، ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة على الخصوصية المناسبة للإعجاز، لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع. وحذف القرآن قولهم لم نألو أنفسنا رشدا للاستغناء عنه بقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. السابعة ما أفصح عنه قولهم لا نبتغي الجاهلين، من أن ذلك خلقهم أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق، والجملة تعليل للمتاركة، أي لأن لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله وبدين الحق وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم، فاستعمل الجهل في معنيه المشترك فيها، ولعله تعريض بكنية أبي جهل الذي بذى عليهم بلسانه. والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ولم يجهروا بها لأبي جهل وأصحابه بقرينة قوله، ويدرؤون بالحسنات السيئة وقوله سلام عليكم، وبذلك يكون القول المحكي قولين، قول وجهوه لأبي جهل وصحبه، وقول دار بين أهل الوفد. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما ذكر معاذير المشركين وكفرهم بالقرآن وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم وأنهم مجردون عن هدى الله، ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، وكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض قريش وهم أخص الناس به عن دعوته، أقبل الله على خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم بما يسلي نفسه ويزيل كمده بأن ذكره بأن الهدى بيد الله، وهو كناية عن الأمر بالتفويض في ذلك إلى الله تعالى، والجملة استئناف ابتدائي وافتحاحها بحرف التوكيد اهتمام باستدعاء إقبال النبي عليه السلام على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه آنفا في قوله فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومفعول أحببت محذوف دل عليه لا تهدي، والتقدير من أحببت هديه أو اهتداءه، وما صدق من الموصولة كل من دعاه النبي إلى الإسلام فإنه يحب اهتداءه. وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتم لموته على غير الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة. قال الزجاج: أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب. وقال الطبري: وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان بالله وحده. قال القرطبي: هو نص حديث البخاري ومسلم، وقد تقدم ذلك في براءة. وهذا من العام النازل على ساب خاص فيعمه وغيره، وهو يقتضي أن تكون هذه السورة نزلت عقب موت أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب سنة 3 قبل الهجرة، أو كان وضع هذه الآية عقب الآيات التي قبلها بتوقيف خاص. ومعنى ولكن الله يهدي من يشاء أنه يخلق من يشاء قابلا للاهتداء في مدى معين وبعد دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للإيمان، فإذا تدبر ما خلقه الله عليه وحدده كثر في علمه وإرادته جعل منه الاهتداء، فالمراد الهداية بالفعل. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهي الهداية بالدعوة والإرشاد، فاختلف الإطلاقان. ومفعول فعل المشيئة محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي من يشاء اهتداءه. والمشيئة تعرف بحصول الاهتداء وتتوقف على ما سبق من علمه وتقديره. وفي قوله وهو أعلم بالمهتدين إيماء إلى ذلك، أي هو أعلم من كل أحد بالمهتدين في أحوالهم ومقادير استعدادهم على حسب ما تهيأت إليه فطرهم من صحيح النظر وقبول الخير واتقاء العاقبة والانفعال لما يلقى إليها من الدعوة ودلائلها، ولكل ذلك حال ومدى، ولكليهما أسباب تكوينية في الشخص وأسلافه وأسباب نمائه أو ضعفه من الكيان والوسط والعصر والتعقل. قال الله عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه بعض معاذيرهم، قالها فريق منهم ممن غلبه الحياء على أن يكابر ويجاهر بالتكذيب، وغلبه إلف ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق، فاعتذروا بهذه المعذرة. فروي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وناسا من قريش جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحارث: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكننا نخاف إن اتبعنا الهدى معك ونؤمن بك أن يتخطفنا العرب من أرضنا، ولا طاقة لنا بهم، وإنما نحن أكلة رأس، أي أن جمعنا يشبعه الرأس الواحد من الإبل. وهذه الكلمة كناية عن القلة. فهؤلاء اعترفوا في ظاهر الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الهدى، والتخطف مبالغة في الخطف وهو انتزاع شيء بسرعة، وتقدم في قوله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس في سورة الأنفال، والمراد يأسرنا الأعداء معهم إلى ديارهم فرد الله عليهم، بأن قريشا مع قلتهم عدا وعدة أتاح الله لهم بلدا هو حرم آمن يكونون فيه آمنين من العدو على كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على جيرتهم، وجب إليهم ثمرات كثيرة قرونا طويلة، فلو اعتبروا لعلموا أن لهم منعة ربانية، وأن الله الذي أمنهم في القرون الخالية يؤمنهم أن يستجابوا لله ورسوله. والتمكين الجعل في مكان، وتقدم في قوله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم في سورة الأنعام، وقوله في أول هذه السورة ونمكن لهم في الأرض. واستعمل هنا مجازا في الإعداد والتيسير، والجبي الجمع والجلب ومنه جباية الخراج. والاستفهام إنكار أن يكون الله لم يكن يمكن لهم حرما، ووجه الإنكار أنهم نزلوا منزلة من ينفي أن ذلك الحرم من تمكين الله، فاستفهموا على هذا النفي استفهام إنكار، وهذا الإنكار يقتضي توبيخا على هذه الحالة التي نزلوا لأجلها منزلة من ينفي أن الله مكن لهم حرما. والواو عطفت جملة الاستفهام على جملة وقالوا، والتقدير ونحن وكلنا لهم حرما، وكل شيء عام في كل ذي ثمرة وهو عموم عرفي، أي ثمر كل شيء من الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم والمجاورة لهم، أو استعمل كل في معنى الكثرة. ورزقا حال من ثمرات، وهو مصدر بمعنى المفعول، ومعنى من لدنا من عندنا، والعندية مجاز في التكريم والبركة، أي رزقا قدرنا لهم إكراما، فكأنه رزق خاص من مكان شديد الاختصاص بالله تعالى. وقد حصل في خلال الرد لقولهم إدماج للامتنان عليهم بهذه النعمة ليحصل لهم وازعان عن الكفر بالمنعم، وازع إبطال معذرتهم عن الكفر، ووازع التذكير بنعمة المكفور به. وموقع الاستدراك في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أنه متعلق بالكلام المسوق مساق الرد على قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إذ التقدير أن تلك نعمة ربانية، ولكن أكثرهم لا علم لهم، فلذلك لم يتفطنوا إلى كنه هذه النعمة، فحسبوا أن الإسلام مفض إلى اعتداء العرب عليهم، ظنا بأن حرمتهم بين العرب مزية ونعمة أسداها إليهم قبائل العرب. وفعل لا يعلمون منزل منزلة اللازم، فلا يقدر له مفعول، أي ليسوا ذوي علم ونظر، بل هم جهلة لا يتدبرون الأحوال، ونفي العلم عن أكثرهم لأن بعضهم أصحاب رأي، فلو نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك، ولو قدر لفعل يعلمون مفعول دل عليه الكلام، أي لا يعلمون تمكين الحرم لهم، وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا، لما استقام إسناد نفي العلم إلى أكثرهم، بل كان يسند إلى جميعهم لإطباق كلمتهم على مقالة إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب تجبى بالمثنات الفوقية، وقرأ الباقون بالياء التحتية مراعاة للمضاف إليه وهو كل شيء، فأكسب المضاف تأنيثا. قال الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. عطف على جملة أولو نمكن لهم حرما آمنا باعتبار ما تضمنته من الإنكار والتوبيخ، فإن ذلك يقتضي التعرض للانتقام شأن الأمم التي كفرت بنعم الله، فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم من الأمن والرزق فغامطوا النعمة وقابلوها بالبطر. والبطر التكبر وفعله قاصر من باب فرحة، فانتصاب معيشتها بعد بطرت على تضمين بطرت معنى كفرت، لأن البطر وهو التكبر يستلزم عدم الاعتراف بما يسدى إليه من الخير. والمراد بطرت حالة معيشتها أي نعمة عيشها، والمعيشة هنا اسم مصدر بمعنى العيش والمراد حالته، فهو على حذف مضاف دل عليه المقام، ويعلم أنها حالة حسنة من قوله بطرت وهي حالة الأمن والرزق. والإشارة بتلك إلى مساكنهم الذي بين به اسم الإشارة لأنه في قوة تلك المساكن، وبذلك صارت الإشارة إلى حاضر في الذهن منزل منزلة الحاضر بمرء السامع. ولذلك فقوله لم تسكن من بعدهم خبر عن اسم الإشارة والتقدير، فمساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. والسكنى الحلول في البيت ونحوه في الأوقات المعروفة بقصد الاستمرار زمنا طويلا. ومعنى لم تسكن من بعدهم لم يتركوا فيها خلفا لهم، وذلك كناية عن انقراضهم عن بكرة أبيهم. وقوله إلا قليلا احتراس، أي إلا إقامة المارين بها المعتبرين بهلاك أهلها. وانتصب قليلا على الاستثناء من عموم أزمان محذوفة والتقدير إلا أزمانا قليلا، أو على الاستثناء من مصدر محذوف والتقدير لم تسكن سكنا إلا سكنا قليلا. والسكن القليل هو مطلق الحلول بغير نية إطالة، فهي إلمام لا سكنة. فيطلق السكنة على ذلك مشاكلة ليتأتى الاستثناء، أي لم تسكن إلا حلول المسافرين أو إناخة المنتجعين، مثل نزول جيش غزوة تبوك بحجر ثمود واستقائهم من بئر الناقة. والمعنى فتلك مساكنهم خاوية خلاء لا يعمرها عامر، أي أن الله قدر بقاءها خالية لتبقى عبرة وموعظة بعذاب الله في الدنيا. وبهذه الآية يظهر تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مر في طريقه إلى تبوك بحجر ثمود فقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، أي خائفين، أي اقتصارا على ضرورة المرور لئلا يتعرضوا إلى تحقق حقيقة السكنة التي قدر الله انتفاءها بعد قومها، فربما قدر إهلاك من يسكنها تحقيقا لقدره. وجملة وكنا نحن الوارثين عطف على جملة لم تسكن من بعدهم، وهو يفيد أنها لم تسكن من بعدهم فلا يحل فيها قوم آخرون بعدهم، فعبر عن تداول السكنة بالإرث على طريقة الاستعارة. وقصر إرث تلك المساكن على الله تعالى حقيقي، أي لا يرثها غيرنا، وهو كناية عن حرمان تلك المساكن من الساكن، وتلك الكناية رمز إلى شدة غضب الله تعالى على أهلها الأولين، بحيث تجاوز غضبه الساكنين إلى نفس المساكن فعاقبها بالحرمان من بهجة المساكن، لأن بهجة المساكن سكانها، فإن كمال الموجودات هو به قوام حقائقها. قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. عقب الاعتبار بالقرى المهلكة ببيان أشراط هلاكها وسببه استقصاء للإعذار لمشرك العرب، فبين لهم أن ليس من عادة الله تعالى أن يهلك القرى المستأهلة الإهلاك حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى منها، لأن القرية الكبرى هي مهبط أهل القرى والبوادي المجاورة لها، فلا تخفى دعوة الرسول فيها، ولأن أهلها قدوة لغيرهم في الخير والشر، فهم أكثر استعدادا لإدراك الأمور على وجهها، فهذا بيان أشراط الإهلاك. والقرى هي المنازل لجماعات من الناس ذوات البيوت المبنية، وتقدم عند قوله تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية في البقرة. وخصت بالذكر لأن العبرة بها أظهر، لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها من الأجيال الآتية بعدها، ويعلم أن الحلل والخيام مثلها بحكم دلالة الفحوى. وإفراغ النفي في صيغة ما كان فاعلا ونحوه من صيغ الجحود يفيد رسوخ هذه العادة واضطرادها كما تقدم في نظائره، منها قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم في سورة آل عمران، وقوله: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله في سورة يونس. وقرى بلاد العرب كثيرة مثل مكة وجدة ومنى والطائف ويثرب وما حولها من القرى، وكذلك قرى اليمن وقرى البحرين، وأم القرى هي القرية العظيمة منها، وكانت مكة أعظم بلاد العرب شهرة وأذكرها بينهم وأكثرها مارة وزوارا لمكان الكعبة فيها والحج لها. والمراد بإهلاك القرى إهلاك أهلها، وإنما علق الإهلاك بالقرى للإشارة إلى أن شدة الإهلاك بحيث يأتي على الأمة وأهلها، وهو الإهلاك بالحوادث التي لا تستقر معها الديار، بخلاف إهلاك الأمة فقد يكون بطاعون ونحوه فلا يترك أثرا في القرى. وإسناد الخبر إلى الله بعنوان ربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أن المقصود بهذا الإنذار هم أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا القصد، ولهذا وقع الالتفات عنه إلى ضمير المتكلم في قوله آياتنا للإشارة إلى أن الآيات من عند الله وأن الدين دين الله، وضمير عليهم عائد إلى المعلوم من القرى وهو أهلها كقوله واسأل القرية التي كنا فيها، ومنه قوله فليدع ناديه. وقد حصل في هذه الجملة تفنن في الأساليب، إذ جمعت الاسم الظاهر وضمائر الغيبة والخطاب والتكلم. ثم بيّن السبب قوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي ما كان من عادتنا في عبادنا أن نهلك أهل القرى في حالة إلا في حالة ظلمهم أنفسهم بالإشراك، فالإشراك سبب الإهلاك وإرسال رسوله شرط، فيتم ظلمهم بتكذيبهم الرسول. وجملة وأهلها ظالمون في موضع الحال، وهو حال مستثنى من أحوال محذوفة اقتضاها الاستثناء المفرغ، أي ما كنا مهلك القرى في حال إلا في حال ظلم أهلها. قال تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لما ذكرهم الله بنعمه عليهم تذكيرا أدمج في خلال الرد على قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بقوله تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، عقبه بأن كل ما أوتوه من نعمة هو من متاع الحياة الدنيا كالأمن والرزق، ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال، وأما ما عند الله من نعيم الآخرة من ذلك وأبقى لئلا يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة، فلا يتطلب ما به تحصيل النعيم العظيم الأبدي وتحصيله بالإيمان، ولا يجعل ذلك موازنا لاتباع الهدى، وإن كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من أرضهم وخيراتها لو سلم ذلك. هذا وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها. ومن شيء بيان لما أوتيتم، والمراد من أشياء المنافع كما دل عليه المقام، لأن الإيتاء شائع في إعطاء ما ينفع. وقد التفت الكلام من الغيبة في قوله أولم نمكن لهم حرما إلى الخطاب في قوله أوتيتم، لأن ما تقدم من الكلام أوجب توجيه التوبيخ مواجهة إليهم. والمتاع ما ينتفع به زمنا ثم يزول، والزينة ما يحسن الأجسام، والمراد بكون ما عند الله خيرا أن أجناس الآخرة خير مما أوتوه في كمال أجناسها، وأما كونه أبقى فهو بمعنى الخلود. وتفرع على هذا الخبر استفهام توبيخي وتقريري على عدم عقل المخاطبين، لأنهم لم يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزلوا منزلة من أفسد عقله فسئلوا أهم كذلك. وقرأ الجمهور تعقلون بتاء الخطاب، وقرأ أبو عمرو ويعقوب يعقلون بياء الغيبة على الالتفات عن خطابهم لتعجب المؤمنين من حالهم. وقيل لأنهم لما كانوا لا يعقلون نزلوا منزلة الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب. قال الله تبارك وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أحسب أن موقع فاء التفريع هنا أن مما أومى إليه قوله وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما كان المشركون يتبجحون به على المسلمين من وفرة الأموال ونعيم الترف، في حين كان معظم المسلمين فقراء ضعفاء. قال تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي منعمين، وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، فيظهر من آيات القرآن أن المشركين كان من دأبهم التفاخر بما هم فيه من النعمة. قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وقال وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، فلما أنبأهم الله بأن ما هم فيه من الترف إن هو إلا متاع قليل قابل ذلك بالنعيم الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين، وهي تفيد مع ذلك تحقيق معنى الجملة التي قبلها، لأن الثانية زالت الأولى بيانا بأن ما أوتوه زائل زوالا معوضا بضد المتاع والزينة، وذلك قوله ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فما صدق من الأولى هم الذين وعدهم الله الوعد الحسن وهم المؤمنون، وما صدق من الثانية جمع هم الكافرون. والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة والمماثلة التي أفادها كاف التشبيه، فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء، إذ لا يستوي أهل نعيم عاجل زائل وأهل نعيم آجل خالد. وجملة فهو لاقيه معترضة لبيان أنه وعد محقق، والفاء للتسبب، وجملة ثم هو إلى آخرها عطف على جملة متعناه متاع الحياة الدنيا، فهي من تمام صلة الموصول. وثم للتراخي الرتبي لبيان أن رتبة مضمونها في الخسارة أعظم من مضمون التي قبلها، أي لم تقتصر خسارتهم على حرمانهم من عيم أهل الآخرة، بل تجاوزت إلى التعويض بالعذاب الأليم. ومعنى من المحضرين أنه من المحضرين للجزاء على ما دل عليه التوبيخ في أفلا تعقلون. والمقابلة في قوله أفمن وعدناه وعدا حسنا المقتضية أن الفريق المعين موعودون بضد الحسن، فحذف متعلق المحضرين اختصارا كما حذف في قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. تخلص من إثبات بعثة الرسل وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى إبطال الشركاء لله. فالجملة معطوفة على جملة أفمن وعدناه وعدا حسنا مفيدة سبب كونهم من المحضرين، أي لأنهم اتخذوا من دون الله شركاء وزعموا أنهم يشفعون لهم، فإذا هم لا يجدونهم يوم يحضرون للعذاب. فلك أن تجعل مبدأ الجملة قوله يناديهم فيكون عطفا على جملة ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي يحضرون ويناديهم فيقول أين شركائي إلى آخره. ولك أن تجعل مبدأ الجملة قوله يوم يناديهم، ولك أن تجعله عطف مفردات فيكون يوم يناديهم عطفا على يوم القيامة من المحضرين، فيكون يوم يناديهم عين يوم القيامة، وكان حقه أن يأتي بدلا من يوم القيامة، لكنه عدل عن الإبدال إلى العطف لاختلاف حال ذلك اليوم باختلاف العنوان، فنزل منزلة يوم مغاير زيادة في تهويل ذلك اليوم. ولك أن تجعل يوم يناديهم منصوبا بفعل مقدر بعد واو العطف بتقدير أذكر أو بتقدير فعل دل عليه معنى النداء، واستفهام التوبيخ من حصول أمر فظيع تقديره يوم يناديهم يكون ما لا يوصف من الرعب. وضمير يناديهم المرفوع عائد إلى الله تعالى، وضمير الجمع المنصوب عائد إلى المتحدث عنهم في الآيات السابقة ابتداء من قوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فالمنادون جميع المشركين كما اقتضاه قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والاستفهام بكلمة أين ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاء، ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود الشركاء المزعومين يومئذ، فالاستفهام مستعمل في الانتفاء. ومفعولا تزعمون محذوفان دل عليهما شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركائي. وهذا الحذف اختصار وهو جائز في مفعولي ظن. وجردت جملة قال الذين حق عليهم القول عن حرف العطف لأنها وقعت في موقع المحاورة، فهي جواب عن قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والذين تصدوا للجواب هم بعض المنادين أين شركائي الذين كنتم تزعمون، علموا أنهم الأحرياء بالجواب، وهؤلاء هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل وأبي وأمية بن خلف وسدنة أصنامهم كساد العزة، ولذلك عبر عنهم به الذين حق عليهم القول ولم يعبر عنهم به قالوا. ومعنى حق عليهم القول يجوز أن يكون حق بمعنى تحقق وثبت، ويكون القول قولا معهودا وهو ما عهد للمسلمين من قوله تعالى وحقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب. فالذين حق عليهم القول هم الذين حل الإبان الذي يحق عليهم فيه هذا القول، والمعنى أن الله ألجأهم إلى الاعتراف بأنهم أضلوا الضالين وأغووهم. ويجوز أن يكون حق بمعنى وجب وتعين، أي حق عليهم الجواب لأنهم علموا أن قوله تعالى فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون موجه إليهم، فلم يكن لهم بد من إجابة ذلك السؤال. ويكون المراد بالقول جنس القول أي الكلام الذي يقال في ذلك المقام، وهو الجواب عن الاستفهام بقوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وعلى كلا الاحتمالين فالذين حق عليهم القول هم أئمة الكفر كما يقتضيه قوله تعالى هؤلاء الذين أغوينا إلى آخرهم. والتعريف في القول الأظهر أنه تعريف الجنس، وهو ما دل عليه قال أي قال الذين حق عليهم أن يقولوا، أي الذين كانوا أحرى بأن يجيبوا لعلمهم بأن طبيعة المسؤول عنه واقعة عليهم، لأنه لما وجه التوبيخ إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب الفريق الذين ثبتوا العامة على الشرك وأضلوا الدهماء، وابتدأوا جوابهم بتوجيه النداء إلى الله بعنوان أنه ربهم، نداء أريد منه الاستعطاف بأنه الذي خلقهم اعترافا منهم بالعبودية وتمهيدا للتنصل من أن يكونوا هم المخترعين لدين الشرك، فإنهم إنما تلقوه عن غيرهم من سلفهم، والإشارة بهؤلاء إلى بقية المنادين معهم قصدا لأن يتميزوا عن من سواهم من أهل الموقف، وذلك بإلهام من الله تعالى ليزدادوا رعبا وأن يكون لهم مطمع في التخليص. والذين أغوينا خبر عن اسم الإشارة وهو اعتراف بأنهم أغووهم، وجملة أغويناهم كما غوينا استئناف بياني لجملة الذين أغوينا، لأن اعترافهم بأنهم أغووهم يثير سؤال سائل متعجب كيف يعترفون بمثل هذا الجرم، فأرادوا بيان الباعث لهم على إغواء إخوانهم، وهو أنهم بعثوا في عامة أتباعهم الغواية المستقرة في نفوسهم، وظنوا أن ذلك الاعتراف يخفف عنهم من العذاب بقرينة قولهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وإنما لم يقتصر على جملة أغويناهم بأن يقال هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا لقصد الاهتمام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللفظي وبإجماله في المرة الأولى وتفصيله في المرة الثانية، فليست إعادة فعل أغوينا لمجرد التأكيد. قال ابن جني في كتاب التنبيه على إعراب الحماسة عند قول الأحوص فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران، إنما جاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفاد منه الفائدة، ومثله قوله تعالى هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. ولو قال هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئا، لأنه كقولك الذي ضربته ضربته والتي أكرمتها أكرمتها، ولكن لما اتصل بأغويناهم الثانية قوله كما غوينا أفاد الكلام كقولك الذي ضربته ضربته لأنه جاهل، وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما اخترناه غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك انتهى. وقد تقدم بيان كلامه عند قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم في سورة الإسراء، وقوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين في سورة الشعراء، وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما في سورة الفرقان، فإن تلك الآيات تطابق بيت الأحوص لاشتمالهن على إذا. وكما غوينا صفة لمصدر، أي إغواء يوقع في نفوسهم غيا مثل الغي الذي في قلوبنا، ووجه الشبه في أنهم تلقوا الغواية من غيرهم، فأفاد التشبيه أن المجيبين أغواهم مغوون قبلهم، وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم، ويتوهمون أن السير على قدم الغاوين يبرر الغوايا، وهذا كما حكي عنهم في سورة الشعراء قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. وحذف مفعول فعل أغوينا الأول وهو العائد من الصلة إلى الموصول لكثرة حذف أمثاله من كل عائد صلة، هو ضمير نصب متصل وناصبه فعل أو وصف شبيه بالفعل، لأن اسم الموصول مغن عن ذكره ودال عليه، فكان حذف العائد اختصارا، وذكر مفعول فعل أغويناهم الثاني اهتماما بذكره لعدم الاستغناء عنه في الاستعمال. وجملة تبرأنا إليك استئناف، والتبرؤ تفعل من البراءة وهي انتفاء ما يصم، فالتبرؤ معالجة إثبات البراءة وتحقيقها، وهو يتعدى إلى من يحاول إثبات البراءة لأجله بحرف إلى الدال على الانتهاء المجازي، يقال إني أبرأ إلى الله من كذا، أي أوجه براءتي إلى الله، كما يتعدى إلى الشيء الذي يصم بحرف من الاتصالية التي هي للابتداء المجازي، قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، وقد تدخل من على اسم ذات باعتبار مضاف المقدر نحو قوله وقال إني بريء منكم، أي من كفركم، والتقدير من أعمالكم وشؤونكم، إما من أعمال خاصة يدل عليها المقام أو من عدة أعمال. فالمعنى هنا تحقق التبرؤ لديك والمتبرأ منه هو مضمون جملة ما كانوا إيانا يعبدون، فهي بيان لإجمال التبرؤ. والمقصود أنهم يتبرؤون من أن يكونوا هم المزعوم أنهم شركاء، وإنما قصار أمرهم أنهم مضلون، وكان هذا المقصد إلجاء من الله إياهم ليعنلوا تنصلهم من ادعاء أنهم شركاء على رؤوس الملأ، أو حملهم على ذلك ما يشاهدون من فظاعة عذاب كل من ادعى المشركون له الإلهية باطلا لما سمعوا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا من طوت عليه هذه الآية من المعاني. وتقديم إيانا على يعبدون دون أن يقال يعبدوننا للاهتمام بهذا التبرؤ مع الرعاية على الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذا موجه إلى جميع الذين نودوا بقوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فإن ذلك النداء كان توبيخا لهم على اتخاذهم آلهة شركاء لله تعالى. فلما شعروا بالمقصود من ندائهم وتصدي كبراءهم للاعتذار عن اتخاذهم أتبع ذلك بهذا القول. وأسند فعل القول إلى المجهول لأن الفاعل معلوم مما تقدم أي وقال الله، والأمر مستعمل في الإطماع لتعقب الإطماع بالياس. وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين لأنهم الذين ادعوا لهم الشركة كما في آية الأنعام الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم أنهم شفعاؤهم عند الله في الدنيا، وقوله فلم يستجيبوا لهم هو محل التأييس المقصود من الكلام. وأما قوله تعالى ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون فيحتمل معاني كثيرة، فرضها المفسرون وجمع أقوالهم فيها أخذا وردا أن نجمعها في أربعة وجوه. أحدها أن يكون عطفا على الجملة فلم يستجيبوا لهم، والرؤية بصرية، والعذاب عذاب الآخرة، أي أحضر لهم آلة العذاب ليعلموا أن شركاءهم لا يغنون عنهم شيئا. وعلى هذا تكون جملة لو أنهم كانوا يهتدون مستأنفة ابتدائية مستقلة عن جملة ورأوا العذاب. الثاني أن تكون واو للحال، والرؤية أيضا بصرية، والعذاب عذاب الآخرة، أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل لهم ادعوا شركاءكم لخلاصكم. وتكون جملة لو أنهم كانوا يهتدون كذلك مستأنفة ابتدائية. الثالث أن تكون الرؤية علمية، وحذف المفعول الثاني اختصارا والعذاب عذاب الآخرة، والمعنى وعلموا العذاب حائقا بهم. والواو للعطف أو الحال، وجملة لو أنهم كانوا يهتدون مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا سأل ماذا صنعوا حين تحققوا أنهم معذبون، فأجيب بأنهم لو أنهم كانوا يهتدون سبيلا لسلكوه ولكنهم لا سبيل لهم إلى النجاة. وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون لو حرف شرط وجوابها محذوف دل عليه حذف مفعول يهتدون، أي يهتدون خلاصا أو سبيلا، والتقدير للتخلص منه. وعلى الوجوه الثلاثة ففعل كانوا مزيد في الكلام لتوكيد خبر أن، أي لو أنهم يهتدون اهتداء متمكنا من نفوسهم، وفي ذلك إيماء أنهم حينئذ لا قرارة لنفوسهم. وصيغة المضارع فيه يهتدون دالة على التجدد، فالاهتداء منقطع عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله. الوجه الرابع أن تكون لو للتمني المستعمل في التحسر عليهم، والمراد اهتداؤهم في حياتهم الدنيا كي لا يقعوا في هذا العذاب، وفعل كانوا حينئذ في موقعه الدال على الاتصاف بالخبر في الماضي، وصيغة المضارع فيه يهتدون لقصد تجدد الهدى المتحسر على فواته عندهم، فإن الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذا استمر إلى آخر حياته. ووجه خامس عندي أن يكون المراد بالعذاب عذاب الدنيا، والكلام على حذف مضاف تقديره ورأوا آثار العذاب. والرؤية بصرية، أي وهم رأوا العذاب في حياتهم، أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل، وهذا في معنى قوله تعالى في سورة إبراهيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وجملة لو أنهم كانوا يهتدون شرط جوابه محذوف دل عليه لو أنهم كانوا يهتدون، أي بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن وراءه عذابا أعظم منه لاهتدوا فأقلعوا عن الشرك وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة فلم يستجيبوا لهم، فهذه عدة معان يفيدها لفظ الآية وكلها مقصودة، فالآية من جوامع الكلم. قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هو يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كرر الحديث عنه باعتبار تعدد ما يقع فيه، لأن مقام الموعظة يقتضي الإطناب في تعداد ما يستحق به التوبيخ. وكررت جملة يوم يناديهم لأن التكرار من مقتضيات مقام الموعظة، وهذا توبيخ لهم على تكذيبهم الرسل بعد انقضاء توبيخهم على الإشراك بالله. والمراد ماذا أجبتم المرسلين في الدعوة إلى توحيد الله وإبطال الشركاء؟ والمراد بالمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى في سورة سبأ فكذبوا رسلي. وله نظائر في القرآن، منها قوله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يريد محمد صلى الله عليه وسلم في سورة يونس، وقوله كذبت قوم نوح المرسلين الآيات في سورة الشعراء، وإنما كذب كل فريق من أولئك رسولا واحدا. والذي اقتضى صيغة الجمع أن جميع المكذبين إنما كذبوا رسلهم بعلة استحالة رسالة البشر إلى البشر، فهم إنما كذبوا بجنس المرسلين، ولام الجنس إذا دخلت على جميع أبطلت منه معنى الجمعية. والاستفهام بماذا صوري مقصود منه إظهار بل بلتهم، وذا بعدما الاستفهامية تعامل معاملة الموصول، أي ما الذي أجبتم المرسلين، أي ما جوابكم. والأنباء جمع نبأ، وهو الخبر عن أمر مهم، والمراد به هنا الجواب عن سؤال ماذا أجبتم المرسلين، لأن ذلك الجواب إخبار عما وقع منهم مع رسلهم في الدنيا. والمعنى عميت الأنباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم، ولم ينتدب زعماؤهم للجواب كفعلهم في تلقي السؤال السابق أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومعنى عميت خفيت عليهم، وهو مأخوذ من عمى البصر، لأنه يجعل صاحبه لا يتبين الأشياء، فتصرفت من العمى معان كثيرة متشابهة يبينها تعدية الفعل كما عدي هنا بحرف على المناسب للخفاء، ويقال عمي عليه الطريق إذا لم يعرف ما يوصل منه. قال عبد الله بن رواحة أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. والمعنى خفيت عليهم الأنباء ولم يهتدوا إلى جواب، وذلك من الحيرة والوهل، فإنهم لما نودوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون انبرى رؤساؤهم فلفقوا جوابا عدلوا به عن جادة الاستفهام إلى إنكار أن يكونوا هم الذين سنوا لقومهم عبادة الأصنام. فلما سئلوا عن جواب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عيوا عن الجواب، فلم يجدوا مغالطة لأنهم لم يكونوا مسبوقين من سلفهم بتكذيب الرسول، فإن الرسول بعث إليهم أنفسهم. ولهذا تفرع على عميت عليهم الأنباء قوله فهم لا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا لاستخراج الآراء، وذلك من شدة البهت والبغت على الجميع أنهم لا متنصل لهم من هذا السؤال فوجموا. وإذا كان الاستفهام لتمهيد أنهم محقوقون بالعذاب، علم من عجزهم عن الجواب عنه أنهم قد حق عليهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. تخلل بين حال المشركين ذكر حال الفريق المقابل، وهو فريق المؤمنين على طريقة الاعتراض، لأن الأحوال تزداد تميزا بذكر أضدادها. والفاء للتفريع على ما أفاده قوله فعميت عليهم الأنباء من أنهم حق عليهم العذاب. ولما كانت أما تفيد التفصيل فهو التفكيك والفصل بين شيئين أو أشياء في حكم، فهي مفيدة هنا أن غير المؤمنين خاسرون في الآخرة، وذلك ما وقع الإيماء إليه بقوله فهم لا يتساءلون، فإنه يكتفى بتفصيل أحد الشيئين عن ذكر مقابله، ومنه قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي وأما الذين كفروا بالله فبضد ذلك. والتوبة هنا الإقلاع عن الشرك والندم على تقلده وعطف الإيمان عليها، لأن المقصود حصول إقلاع عن عقائد الشرك وإحلال عقائد الإسلام محلها، ولذلك عطف عليه وعمل صالحا، لأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم، وكان يصدهم عن تقلد شعائر الإسلام أسباب مغرية من الأعراض الزائلة التي فتنوا بها، وعسى ترج لتمثيل حالهم بحال من يرجى منه الفلاح، وأن يكون من المفلحين أشد في إثبات الفلاح من أن يفلح كما تقدم غير مرة. قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا من تمام الاعتراض، وهي جملة: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا. وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه آيل إلى التفويض إلى حكمة الله تعالى في خلق قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل، وقلوب غير منفتحة له فهي قاسية صماء، وأنه الذي اختار فريقا على فريق. وفي أسباب النزول الواحدي قال أهل التفسير: نزلت جوابا للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله عنه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انتهى. يعنون بذلك الوليد بن المغيرة من أهل مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف، وهما المراد بالقريتين. وتبعه الزمخشري وابن عطية: فإذا كان كذلك كان اتصال معناها بقوله: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هو من جملة ما أجابوا به دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الله يخلق ما يشاء من خلقه من البشر وغيرهم، ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء مما يصلح له جنس ما منه الاختيار، ومن ذلك اختياره للرسالة من يشاء إرساله. وهذا في معنى قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وأن ليس ذلك لاختيار الناس ورغباتهم، والوجهان لا يتزاحمان. والمقصود من الكلام هو قوله ويختار، فذكر يخلق ما يشاء إيماء إلى أنه أعلم بمخلوقاته. وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي يفيد القصر في هذا المقام، إن لوحظ سبب النزول أي ربك وحده لا أنتم تختارون من يرسل إليكم. وجوز أن يكون ما من قوله ما كان لهم الخيرة موصولة مفعولا لفعل يختار، وأن عائد الموصول مجرور به في محذوفين، والتقدير ويختار لهم ما فيه الخير، أي يختار لهم من الرسل ما يعلم أنه صالح بهم لا ما يشتهونه من رجالهم. وجملة ما كان لهم الخيرة استئناف مؤكد لمعنى القصر، لئلا يتوهم أن الجملة قبله مفيدة مجرد التقوى. وصيغة ما كان تدل على نفي للكون يفيد أشد مما يفيد لو قيل ما لهم الخيرة، كما تقدم في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا في سورة مريم. والابتداء بقوله وربك يخلق ما يشاء تمهيد للمقصود، وهو قوله ويختار ما كان لهم الخيرة، أي كما أن الخلق من خصائصه فكذلك الاختيار. والخيرة بكسر الخاء وفتح التحتية اسم لمصدر الاختيار مثل الطيرة، اسم لمصدر التطير قال ابن الأثير: ولا نظير لهما. وفي اللسان ما يوهم أن نظيرهما سبي طيبة إذا لم يكن فيها غدر ولا نقض عهد. ويحتمل أنه أراد التنظير في الزينة لا يكون في المعنى، لأنها زينة نادرة. واللام في لهم للملك، أي ما كانوا يملكون اختيارا في المخلوقات حتى يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونفي الملك عنهم مقابل لقوله ما يشاء، لأن ما يشاء يفيد معنى ملك الاختيار. وفي ذكر الله تعالى بعنوان كونه ربا للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه اختاره لأنه ربه وخالقه، فهو قد علم استعداده لقبول رسالته. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون. استئناف ابتدائي لإنشاء تنزيه الله وعلوه على طريقة الثناء عليه بتنزهه عن كل نقص، وهي معترضة بين المتعاطفين. وسبحان مصدر نائب مناب فعله، كما تقدم في قوله: قالوا سبحانك لا علم لنا في سورة البقرة. وأضيف سبحان إلى اسمه العلم دون أن يقال وسبحانه بعد أن قال وربك يعلم، لأن اسم الجلالة مختص به تعالى، وهو مستحق للتنزيه بذاته، لأن استحقاق جميع المحامد مما تضمنه اسم الجلالة في أصل معناه قبل نقله إلى العالمية. والمجرور يتنازعه كلا الفعلين. ووجه تقييد التنزيه والترفيع بما يشركون أنه لم يجترئ أحد أن يصف الله تعالى بما لا يليق به، ويستحيل عليه إلا أهل الشرك بزعمهم أن ما نسبوه إلى الله تعالى إنما هو كمال مثل اتخاذ الولد، أو هو مما أنبأهم الله به. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وزعموا أن الآلهة شفعاؤهم عند الله، وقالوا في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما ما عدا ذلك فهم معترفون بالكمال لله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما مصدرية أي سبحانه وتعالى عن إشراكهم. قال الله تبارك وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. عطف على وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي هو خالقهم ومركبهم على النظام الذي تصدر عنه الأفعال والاعتقادات، فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر وتغليب أحدهما على الآخر اعتقادا وعملا، وهو يعلم ما تخفيه صدورهم أي نفوسهم وما يعلنونه من أقوالهم وأفعالهم. فضمير صدورهم عائد إلى ما من قوله يخلق ما يشاء باعتبار معناها، أي ما تكن صدور المخلوقات وما يعلنون. وحيث أجريت عليهم ضمائر العقلاء فقد تعين أن المقصود البشر من المخلوقات، وهم المقصود من العموم في ما يشاء، فبحسب ما يعلم منهم يختارهم ويجازيهم. فحصل بهذا إيماء إلى علة الاختيار وإلى الوعد والوعيد، وهذا منتهى الإيجاز. وفي إحضار الجلالة بعنوان وربك إيماء إلى أن مما تكنه صدورهم بغض محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم ما تكن صدورهم وما يعلنون آخر النمل. قال الله عز وجل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. عطف على جملة وربك يخلق ما يشاء ويختار الآية، والمقصود هو قوله وله الحكم، وإنما قدم عليه ما هو دليل على أنه منفرد بالحكم مع إدماج صفات عظمته الذاتية المقتضية افتقار الكل إليه. ولذلك ابتدأت الجملة بضمير الغائب ليعود إلى المتحدث عنه بجميع ما تقدم من قوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها إلى هنا، أي الموصوف بتلك الصفات العظيمة والفاعل لتلك الأفعال الجليلة، والمذكور بعنوان ربك هو المسمى الله اسما جامعا لجميع معاني الكمال. فضمير الغيبة مبتدأ واسم الجلالة خبره، أي فلا تلتبسوا فيه ولا تخطئوا بادعاء ما لا يليق باسمه، وقريب منه قوله ذلكم الله ربكم الحق. وقوله لا إله إلا هو خبر ثان عن ضمير الجلالة، وفي هذا الخبر الثاني زيادة تقرير لمدلول الخبر الأول، فإن اسم الجلالة اختص بالدلالة على الإله الحق، إلا أن المشركين حرفوا أو أثبتوا الإلهية للأصنام مع اعترافهم بأنها إلهية دون إلهية الله تعالى، فكان من حق النظر أن يعلم أن لا إله إلا هو، فكان هذا إبطالا للشرك بعد إبطاله بحكاية تلاشيه عن أهل ملته يوم القيامة بقوله وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وأخبر عن اسم الجلالة خبرا ثانيا بقوله له الحمد في الأولى والآخرة، وهو استدلال على انتفاء إلهية غيره بحجة أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يحمدون في الدنيا إلا الله، فلا تسمع أحدا من المشركين يقول الحمد للعزة مثلا. فاللام في له للملك أي لا يملك الحمد غيره، وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص وهو اختصاص حقيقي. وتعريف الحمد تعريف الجنس المفيد للاستغراق، أي له كل حمد، والأولى هي الدنيا، وتخصيص الحمد به في الدنيا اختصاص لجنس الحمد به، لأن حمد غيره مجاز كما تقدم في أول الفاتحة. وأما الحمد في الآخرة فهو ما في قوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، واختصاص الجنس به في الآخرة حقيقة. وقوله وله الحكم اللام فيه أيضا للملك، والتقديم للاختصاص أيضا، والحكم القضاء وهو تعيين نفع أو ضر للغير، وحذف المتعلق بالحكم لدلالة قوله في الأولى والآخرة عليه، أي له الحكم في الدارين. والاختصاص مستعمل في حقيقته ومجازه، لأن الحكم في الدنيا يثبت لغير الله على المجاز، وأما الحكم في الآخرة فمقصود على الله، وفي هذا إبطال لتصرف آلهة المشركين فيما يزعمونه من تصرفاتها، وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث. وأما جملة وإليه ترجعون فمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم، فبعد أن أثبت لله كل حمد وكل حكم، أي أنكم ترجعون إليه في الآخرة فتمجدونه ويجري عليكم حكمه، والمقصود بهذا